يعقبه سلام تتورك في هذا مذهب الشافعي. أما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فالتورك ما يكون إلا في صلاة فيها تشهدان، التشهد الأول ما تتورك فيه والتشهد الأخير هو الذي تتورك فيه. نعم. هذا أحد الإخوة السائل يقول: أخبركم بأنني أحبكم في الله، أما بعد فيتوارد بين الناس لفظة ما ينبغي عند ورود بعض الأحكام، يقول فما معنى هذه الكلمة وما رأيكم في استخدامها مع أنها لم ترد في الأحكام الشرعية التكليفية؟ إيش الكلمة؟ يقول ما ينبغي. كلمة ما ينبغي. كلمة ما ينبغي هذه تستعمل في الشيء الذي يتحاشى الإنسان أن يقول فيه حرام، لأن كلمة حرام كلمة عظيمة، وإن كان كثير من الناس يتساهلون في كلمة حرام، وهذه أمر كبير كونك تقول هذا حرام ما يجوز إلا إذا كان فيه نص صريح واضح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكان العلماء يتورعون في الأشياء الاجتهاديات إنه يقول لا هذا حرام الأشياء المجتهد، لكن يقول لا هذا ما يجوز وكذا، لكن كلمة حرام هذه أمر. أما كلمة ما ينبغي تستعمل في الشيء القليل وتستعمل في الشيء الكبير وتستعمل، ولذلك استعملها القرآن في أعظم الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وما ينبغي، فكلمة ما ينبغي ما يسمع يظن الإنسان فيها تساؤل أو أنها هذه، لا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، واللي يزعم أن الله اتخذ ولد هذا كفر والعياذ بالله، ومع ذلك يقول الله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ. نعم، ما ينبغي لك أن تعمل كذا، هذا تقول في الشيء الشديد وفي الشيء المتوسط وفي الشيء مثلا المختلف فيها والذي فيه نزاع. نعم، فعلى كل حال أنا أشكر الأخ وجزاه الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياه وإياكم إن شاء الله من المتحابين فيه، وأن يمن علينا إن شاء الله تعالى بالاجتماع في مقال رحمته كما من علينا بالاجتماع في هذا المكان الطاهر الشريف، أن يمن علينا وعليكم جميعا إن شاء الله بالاجتماع في مقال رحمته في جنات النعيم، وأن يجعلنا من المتحابين فيه، ولأن المحبة في الله صلى الله الكريم من فضله هذه من أفضل الأعمال، وهي ما أنت ما عملت شيء إنما هو محل القلب، لكنها تعتبر من أعمال القلوب لأن القلوب لها أعمال، فهذه المحبة في الله والبغض في الله من أعمال القلوب، ولذلك جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. فإذا أحببت شخص لله هذا دليل على إيمانك، وإذا أبغضت شخص لله دليل إن شاء الله على إيمانك إذا كان لهذا لله سبحانه وتعالى، فهذا إن شاء الله من أفضل. والإنسان اللي يحس بهذا يحب هذا لله ويكره هذا لله هذا دليل إن شاء الله أن في خير، ودليل على أن الله مريد بخير، ودليل على إيمانه. أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.